الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، كان من منهج سلفنا الصالح أنهم يتعلقون برمضان على مدار السنة، فتجد أنهم كما ورد يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان، فتجد السنة جميعا مرتبطة برمضان، وذلك لإدراكهم، وذلك لعلمهم، وذلك لوعيهم ما فيه من الأجر والمثوبة، وأنه سبب للعتق من النار. ولنا فيهم أسوة حسنة حينما تفضل المولى علينا بإتمام هذا الشهر، أن نعمل جاهدين أن يكون صيامنا مقبولا، وأن تكون صلاتنا رفعت إلى السماء، لأنه ورد بأن العمل الصالح يرفع إلى السماء، أن تكون العبادة صحيحة مقبولة. فإذا من الله علينا وأتممنا هذا الشهر، أن نسعى لأن يكون مقبولا، والسعي يكون بالاستمرار في عمل الخير، والاستمرار في طاعة الله عز وجل، والتعلق بشرعه، والإنابة إليه، والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى. فقد ورد الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فالذي يعمل لما بعد الموت يعرف أن الذي دعاه إلى العبادة في رمضان وأمره بالإنابة في رمضان، أمره بذلك في بقية الأشهر، لأن رب الأشهر واحد. فالذي دعانا للعبادة وأمرنا بالابتهال بين يديه والتضرع بين يديه وقراءة القرآن والتحميد والتهليل والتكبير، إذا أمرنا في رمضان فقد أمرنا في بقية الأشهر. والآية الكريمة تقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تنتقل من هذه الدار، إلى أن تنتقل إلى الدار الآخرة، ولا تجعل لعبادتك زمنا محددا أو موسما تنتهي العبادة بانتهائه، بل إلى أن تلقى الله عز وجل وهو عنك راضي. فحري بنا أيها الأحباب من شكر نعمة الله عز وجل على إتمام الشهر أن نداوم على فعل الخير، وأن نداوم على الإنابة بين يديه، وأن نداوم على فعل ما يرضي الله عز وجل، والبعد عن ما فيه، عن ما يغضب الله أو ما يعكر الصفوة أو يسيء إلى عبادتنا. فهذا دليل واضح على قبول العمل، وهذا دليل واضح على أن صيام الإنسان مقبولا، وأن تجارته رابحة، وأن سعيه مشكورا. أما إذا ودع الإنسان العبادة بمجرد ما تنتهي أيام رمضان وبمجرد ما تنتهي أيام العيد فذلك دليل على الرد، لأنه ورد بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فتجدهم في شهر رمضان يقرؤون القرآن ويصلون التراويح ويقومون بالعبادات الواردة شرعا، فإذا انتهى رمضان وجاء العيد وادعوا كأن شيئا من ذلك لم يكن، فهذا دليل على الرد. فما أحسن أيها الأحباب ونحن في هذه الأيام المباركة وفي هذه البقعة الطاهرة أن نداوم على فعل الخير وأن نعزم على البعد عن كل ما نهى الله عنه وعن كل ما حذر منه المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنكون ممن يقال لهم في يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد انتهينا في قراءتنا السابقة عن الأيام التي يجب، عن الصوم الواجب وعن ما يفسد ذلك الصوم وما يجب القضاء فقط وما يجب القضاء والكفارة، وذلك ما قرأناه فيما سبق. ونحن الآن بصدد ذكر الأيام التي يندب صيامها ولم تكن واجبة، وإنما يشرع للإنسان أن يستزيد من الخير وأن يستزيد من الطاعة بعد رمضان، منها أيام في شوال ومنها أيام في محرم ومنها أيام في ذي الحجة ومنها أيام في بقية الأشهر. فمما يشرع صيامه في شوال 6 أيام في شهر شوال، دعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. هذه الأيام تكون بعد يوم العيد، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه ويحرم، فإذا صامها الإنسان بعد العيد مباشرة وصامها متتابعة فذلك خير عظيم، وإذا صامها متقطعة أو بعد العيد بفترة فذلك جائز ولا حرج. وذلك أيها الأحباب أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان رمضان كأنه صام 10 أشهر، وإذا صام 6 أيام من شوال كأنه صام 2 شهر، فيكون كأنه صام السنة بكاملها. من الأيام التي يندب صيامها في شهر ذي الحجة 10 ذي الحجة، لأنها من أفضل الأيام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه من أيام 10، آكدها يوم عرفة لغير الحجاج، أما الحاج فلا يصوم، يتفرغ للدعاء. فإذا صام الإنسان 10 ذي الحجة أو اكتفى بيوم عرفة أو يوم عرفة ويوم التروية فذلك فيه خير عظيم. ومن الأيام التي يشرع صيامها في شهر محرم يوم عاشوراء، ودعا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فيه فرعون ومن معه، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى السنة القادمة، لأصومن 9 مع 10. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وإذا صام المرء 3 أيام يوما قبله ويوما بعده يكون قد تأكد أنه صام الأيام الفاضلة. ومن الأيام التي رغب في صيامها وحث المصطفى عليه الصلاة والسلام على صيامها صيام 3 أيام من كل شهر إذا تيسر ذلك، وتكون أيام البيض، أي 13 والرابع عشر والخامس عشر. ومن الأيام المرغوب في صيامها أيضا الاثنين والخميس، لأنها أيام تعرض الأعمال فيه على الله، ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. المهم أيها الأحباب أن يشكر الإنسان ربه على ما حباه من نعمة، وذلك بإتمام شهر رمضان، وأن يداوم على العبادة، لأن هذا دليل على القبول ودليل على الرضا. فالحسنة تقول أختي أختي، أي تطلب حسنة مماثلة. نعم. 405. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم في حديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. القربات أنواعها متعددة. من القربات صلاة النافلة، من القربات الطواف بالبيت، من القربات قراءة القرآن، من القربات الذكر والتهليل والتحميد، من القربات صلة الرحم، من القربات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن القربات صيام النافلة. ويقول: فيه فضل عظيم. نعم. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. ويقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول المولى: إلا الصوم فإنه لي، لأنه سر بين العبد وبين ربه، سر بين العبد وبين ربه. وأضافه المولى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي لا يقدر قدر الأجر والمثوبة التي تحصل للصائمين. وهناك كما ورد باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمين. نعم. وهذه الإضافة للتصريف والتعظيم. سن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. إذا تمكن من جعلها أيام الليالي البيض التي يحصل فيها البياض من نور القمر، وهي ليلة، وهي يوم 13 و14 و15 من كل شهر. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام وصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسمي فضيغا لبياض لياليها كلها بالقمر. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين. يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع. نعم. أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم ست من شوال في حديث من هذا ما كان خاصا في شهر شوال، صيام ستة أيام من شهر شوال، ولا يلزم كما قلنا أن تكون بعد العيد مباشرة، ولا يلزم أن تكون منتظمة، بل إذا لم يتمكن الإنسان من صيامها بعد العيد مباشرة لكونه في سفر أو له عذر لا يتمكن معه من صيامها، لو صامها بعد ذلك لا حرج. ولكن نلاحظ أيها الإخوان بأن من عليه صوم واجب وأراد أن يصوم هذه الأيام الستة، فليس له أن يصوم الستة إلا بعد أن يكمل صيام الأيام الواجبة. فلو كان الإنسان مريضا في شهر رمضان وأفطر، أو مسافرا في شهر رمضان وأفطر، أو المرأة حائض في شهر رمضان وأفطرت، أو نفسا وأفطرت، فليس لأي منهم أن يصوم الستة الأيام من شهر شوال إلا بعد أن يصوم الأيام الواجبة التي أفطرها من شهر رمضان. نعم. لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. يستحب تتابعها وكونها بعد العيد، يعني ابتداء من اليوم الثاني، وتتابعها يعني منتظمة، وإن لم يتيسر ذلك فلا حرج أن تكون في العشر الوسط أو العشر الأخيرة من شهر شوال وأن تكون غير متتابعة، المهم أن تكون في شهر شوال. نعم. وصوم شهر المحرم بحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع بقوله وآكده العاشر ثم التاسع، العاشر يعني يوم عاشورة، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فيه فرعون ومن معه كما ورد ذلك في القرآن الكريم. وحينما تم نصر أهل التوحيد والقضاء على أهل الظلم والطغيان أمر النبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمرنا بصيامه شكرا لله عز وجل، وقال لئن بقيت إلى قابل، يعني للسنة القادمة، لأصومن التاسع مع العاشر، وذلك مخالفة لليهود لأن اليهود يصومون يوما واحدا، وأمرنا بصوم التاسع مع العاشر أو نصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، يعني إن اشتبه عليه ما يدري التاسع من العاشر من الحادي عشر، يعني ما يدري في شهر ذي الحجة هل هو 29 وإلا 30، لأنه إذا كان 29 يختلف عما إذا كان 30 يوم، فالأولى له لأجل أن يحتاط وليتأكد أنه صام الأيام الفاضلة أن يصوم ثلاثة أيام لأجل أن يتأكد أنه صام العاشرة ويوما قبله أو يوما بعد ويوما بعده. نعم. وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. نعم. وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسعة على العيال. وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام ما من يقول ويسن التوسعة على العيال، يشرع للإنسان أن يوسع على من جعل الله رزقهم على يديه من زوجة وولد وبنت ومن نفقتهم عليه، لأن هذا سبب في سعة رزقه وسبب لأن يكون رزقه رغدا لا مشقة فيه ولا تقصير، فإذا وسع المرء على من تحت يده وسع الله عليه، وإذا وصل رحمه بسط الله له الرزق. ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، فصلة الرحم سبب في بسط الرزق وفي المباركة في الأيام والليالي وفي المباركة في عمر الإنسان أن يقضيه بما ينفع. نعم. وصوم ذي الحجة لقوله عليه السلام هي من أفضل الأيام، أيام عشر ذي الحجة هي من أفضل الأيام، وآخرها أي آخر عشر ذي الحجة هو يوم النحر، فإذا كان الإنسان حاج لا ما يصوم يوم عرفة، يقول آكد ويوم عرفة، وأما إذا كان غير حاج فقد دعي لصيام يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. نعم. قوله عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لم يرجع من ذلك بشيء، يعني مثل يعني أنه جاد بنفسه وجاد بماله وجاد بدمه في سبيل الله عز وجل، إلا رجل خرج بنفسه وخرج بماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله. وإلا فإن أيام العشر تعتبر من أفضل الأيام على الإطلاق. نعم. وآكده يوم عرفة لغير حاج فيها. آكده يعني آكد أيام الصيام في شهر ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فقد أمر بعدم الصيام لأجل أن يتفرغ للدعاء ولأجل أن يتفرغ للابتهال بين يدي الله والتضرع بين يديه، فأمر بعدم الصيام. وأما من كان في البلد يعني غير حاج فإن عليه أو فإنه قد دعي إلى هذا المغنم العظيم وهذه التجارة الرابحة، وهو صيام خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة. نعم. وهو كفارة سنتين بحديث صيام يوم عرفة، احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية. اليوم الذي قبله هو يوم ثمانية، يوم عرفة يوم تسعة، ويوم التروية يوم ثمانية. نعم. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم، أفضل صوم أيام التطوع أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما إذا كان يستطيع ذلك. أما إذا شغله عن ما هو أهم، شغله عن عمل هو بحاجة إليه، شغله عن عمل هو مصدر رزقه، شغله عن القيام بشؤون أسرته، فلا. فإذا لم يشغله عن ما هو أهم فإن صيام يوم وفطر يوم يعتبر من أفضل الأعمال، وهو صيام داود عليه السلام. نعم. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقاله أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن، وشرطه أن لا يضعف البدن وأن لا يشغله عن ما هو أهم. نعم. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباد الله العباد اللازمة، وإلا فتركه أفضل. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية. إفراد رجب بعبادة خاصة لم يرد، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله لم يرد إفراد رجب بعبادة خاصة، لكن إذا كان الإنسان يصوم الاثنين والخميس من ربيع الثاني وجماد الأولى والثانية يصومها من رجب، وإذا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر من بقية عن الأشهر فيصومها من شهر رجب، وإذا كان يصوم أو له صيام في الأشهر الأخرى فلا حرج أن يداوم على ذلك في شهر رجب. أما إفراد رجب بصيام دون غيره فلا. ولو كان الإنسان عليه صوم واجب كان يكون عليه كفارة، كفارة ظهار أو كفارة جماع في رمضان أو كفارة قتل، وصام قتل خطأ وصام جماد الثاني فلا حرج أن يصوم رجب. أما إفراد رجب وحده دون غيره بعبادة خاصة فهذا لم يرد. نعم. وإن أفطر منه أو سام معه غيره زالت الكراهة. وقرئ إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. وقرئ صوم الإنسان الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت أما إفراد الجمعة وحده أو إفراد يوم السبت وحده فهذا قد ورد النهي عنه. نعم. وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا في مفطر عليكم، رواه أحمد.